بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم في لقائنا هذا. والعلم أيها الإخوة يتعلمه الإنسان ليتدين به، فالإنسان يأخذ بالدين لأن الإنسان سيحاسب كما تدين تدان. وما دمنا قد بدأنا بهذا فلا بأس أن نسوق ما قاله عمر بن الخطاب كما في الزهد للإمام أحمد، قال: ويل لديان الأرض من ديان السماء. مقصودنا بديان الأرض هو المسؤول والحاكم والقاضي والرئيس وقائد العمل، فإنه أمام مسؤولية كبيرة بين يدي الله. يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه. فلقاء الله تعالى لقاء ليس بالهين، ينبغي على الإنسان أن يعتبر له. يقول: إلا من أمى العدل وقضى بالحق ولم يقض بهوى ولا لقرابة ولا لرغبة ولا لرهبة، وجعل كتاب الله مرآته بين عينيه. إذن هذا قول عمر الخطاب، وعمر الخطاب قد نال الولاية، بل الولاية الطويلة التي قد تمت له بحمد الله تعالى. وفي ولايته حصل ما حصل من الأمور العظيمة، فإنه يرحمه الله تعالى قد كانت ولايته حصل فيها امتداد رقعة الإسلام، ودونت الدواوين، وفتحت الفتوح، ووضع الخراج، ومصرت الأمصار، واستقضي القضاة، وفرض الأعطيات، وهو الذي حج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بآخر سفرة سافرها إلى الحج. إذن هو صاحب خبرة في هذا، وهو ينبه القضاة خصوصا على أعظم الموانع التي تحول بين الإنسان وبين القضاء، وتلكم الأشياء: الهوى والقرابة والرغبة في الأطماع والرهبة من ذي سلطان. ثم ذكر هذه الموانع، أشار إلى الدواء قائلا: أن يجعل كتاب الله مرآته بين عينيه. وكذلك بذلك يشير إلى وصية الله تعالى لنبيه داود، فربنا يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واجعلوا مجالس العلم مجالس ليزداد ورع الإنسان، ولأجل أن يزداد عمل الإنسان لله وللدار الآخرة. فإن الإنسان مقبل إلى ربه وهو يلقى ربه لا محالة، وإنك سوف تلقى ربك بعملك، فأحسن العمل ليحسن اللقاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت يعني بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقل، وإنه يدخل علي، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه.